يعني التصدي لها أو العمل مع الجهات لرفع مستوى نضجها فيما يتعلق بالأمن السبراني. وهذا من النموذج له مثلا الـ NCSC UK. أوكي. بعدها ممكن برضو نجد عندنا مثلا قضية الريجليتر. أحيانا كثيرا ما يكون في يعني في بعض الدول فيها مشرع خاص بالأمن السبراني، وفي دول لا قد يندرج تحت مثلا قطاع الاتصالات أو التقنية لكن مهمته. وهذا نموذج له مثلا BSI في ألمانيا، مشرع خاص بما يتعلق بالأمن السبراني. تجي بعدها إلى قضية يعني مهام هنا وهناك مثلا زي R&D أو البحث التطوير، وهذه ما تكون بين الأكاديمي، وأحيانا يعني تكون مدفوع لها ومولة عن طريق وزارة الدفاع والجهات العسكرية، وأحيانا عن جهات عن طريق جهات مدنية. فهذا برضو فيه يعني ممكن يكون هنا أو هناك.